القوة والصفة أحسن. نعم. اليد الصفة ويطلع على النعمة والقوة، والسماء بينها بأيدين بقوة، والداود واذكر عبدنا داود الأيدي ذا القوة، واذكر عبادنا ولي الأيدي والأبصار أولو القوة والبصر في دين الله. الله أكبر. السماء بنيناها بأيدي يفهم منها الأيدي القوة، السماء بنيناها بأيدي بقوة، والله جل وعلا هو يدان، بل يداه مبسوطتان، اليدان غير هنا، الأيدي هنا بالقوة.